أحسن الله إليكم. يقول أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. اللهم. يقول السائل: ما المقصود بتعجيل الإفطار في الحديث؟ تعجيل بأن إذا تحقق من الغروب لا يتأخر من أجل نوع من الوسوسة أو يعني احتياطا زائدا عن عما ينبغي. فإذا تحقق له غروب الشمس إما برؤية في الصحراء مثلا أو على يعني شاطئ البحر ويرى الشمس تماما وقد سقطت، أو بتوقيت يطمئن إليه، أو أذان مؤذن كذلك يعرف منه أنه، فلا ينبغي له أن يتردد، لأن بعض الناس عنده قد يكون وسوسة وانتظر، وبعض المؤذنين كذلك هو الآخر يتأخر عن التوقيت باجتهاد من لا ينبغي. فأحب عبادي إلي أعجلهم فطرا كما جاء في الحديث. وأيضا حذر من مسلك اليهود وهم لهم صيام، فكانوا لا يفطرون حتى يروا النجوم، فهذا من تعنت اليهود وبدعهم في عباداتهم. أحسن الله إليكم. يقول: عندي بيت شعبي سكن لي وأتى اسمي في البنك، بنك التنمية، يقول: وتركت التعمير، يقول: أخاف من الدين وأبنائي لا سكن لهم ولا عمل ويريدون الزواج ولا نستطيع الإيجار، فهل يجب علي أن أبني لهم سكنا وهل هو دين مع رهن الصك؟ والله ما أدري، هذه تحتاج إنسان يعني ينظر في حالك. إذا نظرنا إلى نظام الدولة ومقاصدها بأن تجتهد في تأمين سكن يليق بك، فينبغي لك أن تعمل وتلتزم بهذا النظام، وهذا فيه مصلحتك ومصلحة أولادك، خاصة إن كانوا لا زالوا صغارا ولم يحن وقت الزواج لهم، وهم كذلك إذا بلغوا سن الزواج فرزقهم على الله سبحانه وتعالى، مثل ما رزقت هم يرزقون، وهم الآخرون كذلك بحسب ما تكون من أحوال الأمة يأخذون حقهم في بناء المساكن إن شاء الله، إذا يعني صارت النظم يعني بعدل و يعني سرت على كل المحتاجين. فأقول حاصل ما نستطيع أن أقول لك أنك يعني تصرف القرض إلى غرض آخر، فإلا بحسب معرفة ظروفك معرفة جيدة، فقد يقال في بعض الأحوال أن من حقك أنك ترى شيء هو ألزم لك من الغرض الذي من أجله أعطيت القرض. أحسن الله إليكم. يقول: ينتشر في بعض رسائل الجوال ذكر خبر وبعده يحلفك بالله أن ترسله لمن عندك وسيحصل لك كذا وكذا، هذا من البدع والسفة والضلالات، ومثل هؤلاء ينبغي أن يرد عليهم ويزجروا، ولا يلتفت إلى يعني هذه الأساليب التي يستخدمونها، فهذا كله يعني ولا يتابعهم إلا الناس اللي هؤلاء في الغالب يعني ما عندهم علم وجهل هداهم الله، يجب عليهم أن يتقوا الله، ولا ينبغي أن يبعثوا رسالة حتى يعرضوها على من يطمئن إليه من أهل العلم، فإن كانت تستأهل النشر، إن كان خبرا يعني فيه مصلحة وموثق، أو كان دعاء أو ذكر، كل هذا لابد أن يكون عن, عن, عن, عن بصيرة، يكون عن علم وبصيرة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يطلق على أبناء الرجل وبناته، أبناء أبنائه يعني، أحفاد وأسباط، أم هي منفصلة؟ ولما سمي أبناء يعقوب بأسباط؟ الأحفاد يعني اختلف في مرة بنا في هذه السورة الكريمة سورة النحل، يعني امتنان الله سبحانه وتعالى على بني آدم، والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فقالوا ميز بين البنين والحفدة، فالبنين هم أبناؤك المباشرون الذين من صلبك، والحفدة هم أبناء الأبناء أبناء الأبناء. وذكر الإمام البغوي غير رحمه الله أقوال أخرى في معنى الحفيد، وأنها مأخوذ من الحفد، حفد يحفد تسارع وجد واجتهد في شأن ما، فباعتبار أن الأصل أنهم يحفدون في شأن خدمة جدهم ولا، فقيل هذه المناسبة يسمون يسمى حفيد وحفدة. أما أبناء يعقوب عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم فسموا أسباط، فالسبط فهو مماثل، لأن الحسن والحسين رضي الله عنهما يطلق عليهما أحيانا السبطين، فهو بمعنى له من معنى الحفيد يعني فيه مشاركة، ولكن الأسباط إنهم الجماعات والأمم مثل قبائل العرب أسباطا أمما، فعلى كل على رأس كل سبط يعني نقيب من النقباء كما جاء في أخبارهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول لدي أرض حال عليها الحول ولم أبيعها ولا أعرف كم تسوى، هل إذا تركتها إلى حين البيع ثم أزكيها أكون آثم؟ نعم، ما ينبغي لك إذا كنت فعلا قد عرضتها للبيع عرضا جادا، فأنت إن كنت لا تعرف أهل الخبرة يعرفون، اسأل أهل العقار الموثوقين الذين تطمئن إلى خبرتهم وأمانتهم، فيقول لك هذه قيمتها فتزكي قيمتها وهكذا. ثم إذا أتت السنة الثانية ولا زالت معروضة من قبلك للبيع ولم تبيعها بعد أيضا تقدرها، إن كان قيمتها لا زالت هي أو أكثر أو أقل بحسب ما تكون، فهذا الذي ينبغي، وتزكيها في كل سنة إلى أن تقوم ببيعها. أسأل الله إليكم. يقول ما جزاء النساء الذين يزورون القبور؟ على كل حال الصحيح أن زيارة القبور في حق النساء الصحيح أنها محرمة، هذا الذي تؤيده الأدلة، والحديث صحيح من عدة طرق، لعن الله زوارات القبور وزائرات القبور، فهذا الجزاء يعني هي تريد الأجر والثواب فتحصل لها يحصل لها هذا الإثم والوعيد الشديد، فلذلك عليها وعلى وليها أن يتقوا الله. والمقصود من زيارة القبور ماذا؟ الدعاء للميت، والله تعالى سميع يسمع كلامه ودعاءه وهي في قعر بيتها، يسمع دعاء إذا كان فتدعو لميتها أو للأموات، وكذلك في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من أهل العلم من يستثني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، والصحيح أنه ما فيه استثناء، الحكم عام ولم يستثني عليه الصلاة والسلام من ذلك شيئا، وكون بعض أهل العلم يعني قد يتساهلون في هذا ويتأولون ولهم نوع من الترخيص، فالحكيم في هذا والحكمة وما يقتضيه العقل أن المرأة تجانب الشيء الذي فيه شبهة، هي إذا لم تزر هل يلحقها شيء؟ بينما إذا زارت بين أمرين، من يقول إنها آثمة ومن يقول قد يكون لها أجر، أما إذا لم تزر وأيضا أتت بغرض الزيارة من الصلاة والسلام على الرسول عليه السلام وهي في بيتها حصل المطلوب، صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضي على الصحابة ودعوة للموتى والترحم عليهم، وخاصة إذا كانت في بيتها هذا أدعى للإخلاص والصدق في المناجات، فتحصل الأجر والثواب بدون أن تتعرض لشبهة. أحسن الله إليكم. يقول لم أصم شهر رمضان، ما الواجب علي في تعويض هذا الشهر الكريم؟ إن كنت معذورا فالله سبحانه وتعالى يعني قال في هذا الشأن كما هو معروف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فتصوم ولا يلزمك التتابع إذا خاصا كان يشق عليك، فتصوم ولا متفرق، وأيضا لا حرج عليك إذا تحريت أيام البراد وقصر النهار، فإذا كنت معذورا بمرض أو سفر أو ما إلى ذلك فلا حرج، وإن كان نسأل الله العافية إهمال وتقصير وتحايل وسفر تقصد منه أنك ما تصوم فهذا معصية عظيمة، ومع ذلك تب إلى الله، تب إلى الله واستغفر ربك وعد وصم وأكثر من التوبة والاستغفار، والله سبحانه وتعالى يقبل توبتك إذا صدقت فيها. أحسن الله إليكم. يقول يوجد فانيليا تستخدم في المخبوزات، يقول يوجد بها نسبة من مادة الكحول وهي تتبخر مع حرارة الفرن، فهل هذه تعتبر محرمة أم أنها من المباحات المستلزمة في الصناعة؟ ما أدري والله، يعني إن كان أولا تحقق من فعل أن هذه المادة الكحولية تدخل في عند بعض المخابز خاصة عندنا في المملكة أو في المدينة، الأمر الثاني يعني هل فعلا تتبخر؟ إذا كانت تتبخر ولا يعني المختصون يقولون لم لا يبقى لها أثر، فهي إذن هذا الخلط انتهى والمخلوط سلم من هذا الشيء. فأقول اللي يظهر لي أنها في هذه الحالة أرجو أنه لا لا لا حرج في ذلك، هذا الذي يظهر. وأرجو أن الأخ يتحقق من هذا، ولو حصل يكتب فيه حتى يكاتب المسؤولون، وممكن يكاتب المفتي وإدارة البحوث حتى يحققوا في المسألة، لأن هذا أمر إذا كان الأمر حقيقة هكذا حتى يكون الناس على بصيرة من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. وأذكر إخواني بأن نتقدم للصفوف الأولى ونتابع المؤذن، وأرجو عدم الإحراج في الأسئلة مع الأذان، وإذا لم يتيسر الجواب الآن ففي دروس أخرى، وأيضا في مشايخ موجودين في أوقات كثيرة يجيبون على الأسئلة. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.